اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك يا ربنا ويا مولانا، أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا مولانا، عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا يا ربنا. أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا ربنا يا مفضال، تفضل علينا يا ربنا بفضلك العظيم الواسع يا ربنا، واحفظنا يا ربنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفر، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت حسبنا يا ربنا وكفانا. اللهم يا ربنا طهر البيت يا ربنا، طهر يا ربنا البيت والجسد، طهر يا ربنا البيت والجسد، طهر يا ربنا البيت والجسد من السحر والعين والنظرة والمس والنفس والحسد، طهر يا ربنا البيت والجسد، طهر يا ربنا البيت والجسد، طهر يا ربنا البيت والجسد، طهر يا ربنا البيت والجسد. الله أكبر. طهر يا ربنا البيت والجسد، طهر يا ربنا البيت والجسد، يا ربنا يا واحد يا صمد من السحر والعين والحسد، من السحر والعين والحسد. طاهر يا ربنا البيت والجسد، طاهر يا ربنا البيت والجسد، طاهر يا ربنا البيت والجسد من سحر كان يا ربنا وحسد كان يا ربنا، من سحر كان وحسد كان يا ربنا، ومن أثر عين كان. طاهر يا ربنا البيت والجسد، طاهر يا ربنا البيت والجسد، طاهر يا ربنا البيت والجسد، طاهر يا ربنا البيت والجسد. طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا البيت والجسد، طهر يا ربنا البيت والجسد، طهر يا ربنا البيت والجسد، طهر يا ربنا البيت والجسد، طهر يا ربنا البيت والجسد، طهر يا ربنا البيت والجسد، طهر يا ربنا الولد الوالد والولد، يا ربنا يا واحد يا صمد، طهر يا ربنا البيت والجسد. اللهم طاهر البيت والجسد من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم. طاهر يا ربنا، طاهر يا ربنا البيت والجسد يا ربنا، يا ربنا، وطرقا من حولنا، وطرقا من حولنا، وبيوتا من حولنا فيها الأسحار، وبيوتا من حولنا تؤثر علينا، وبيوتا من حولنا تؤثر علينا فيها الأسحار العظيمة، فيها الأسحار العظيمة، فيها الأسحار القوية، فيها الأسحار القديمة، ومن حولها. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا أسحارا منثورة ومرشوشة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أسحارا يا ربنا مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا مولانا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، مدسوسة مدسوسة مغروزة مغروسة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا مولانا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا مولانا، قوية عظيمة، اللهم ابطلها يا ربنا، طاهر بيتي طاهر بيتي، طاهر يا ربنا البيت والجسد، اللهم طاهر يا ربنا داخل البيت وخارجه من الأسحار والأنفس والشياطين والأشباح، طاهرها يا ربنا، طاهر يا ربنا البيوت، طاهر يا ربنا بيوتنا، طاهر يا ربنا هذه البيوت، طاهر يا ربنا بيوتهم، طاهر يا ربنا بيوتا من حولهم فيها أذية عظيمة، طاهرها من الأسحار يا ربنا، أثرت على ساكنيها وعلينا معهم، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أسحارا عظيمة، أبطل يا ربنا سحر تعدي وتحدي، اللهم أبطل يا ربنا سحر تعدي وتحدي، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أبطل يا ربنا أسحارا في القرية، أبطل يا ربنا أسحارا في القرية، أبطل يا ربنا أسحارا في القرية، أبطل يا ربنا أسحارا تفوح تفوح وتفور وتغلي، وينبعث منها الشر والضر، وينبعث منها الشر والضر والأمراض المستعصية والأدواء العظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا أسحارا في القرية، أبطل يا ربنا أسحارا في البيوت، أبطل يا ربنا أسحارا في بيوتهم، أبطل يا ربنا أسحارا في بيوتنا، أبطل يا ربنا أسحارا في بيوتهم، أبطل يا ربنا أسحارا في القرية، أبطل يا ربنا أسحارا هنا وهناك مرشوشة مرشوشة ومنثورة ومذرورة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة، اللهم أبطل يا ربنا أسحارا في البيوت، في البيوت مرشوشة ومنثورة ومذرورة، أبطل يا ربنا أسحار العائلة، أبطل يا ربنا أسحارا في الطرقات، في الطرقات مرشوشة، في الطرقات منثورة ومذرورة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا أسحارا في البيوت، في بيوت من حولنا، في بيوت من حولهم، في بيوت هنا وهناك، أبطل يا ربنا أسحارا في القرية، في القرية في القرية، أبطل يا ربنا أسحارا عند مداخلها وفي طرقاتها مرشوشة ومنثورة ومذرورة، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا في البيت والجسد، أبطل يا ربنا سحرا في البيوت، أبطل يا ربنا سحرا في بيوت الجيران، في بيوت الجيران تؤثر علينا، أبطل يا ربنا الأسحار كلها مرشوشة ومنثورة ومذرورة ومغروزة، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أبطل السحر العظيم، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم أبطل السحر العظيم مرشوشا ومنثورا ومذرورا، أبطل أسعارا يا ربنا من الأقارب والجيران، من الحاسدين والحاقدين، أبطل أسعارا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة، أبطلها يا ربنا مأكولة ومشروبة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما في الوالدين والذرية، في الوالدين والذرية، أبطل يا ربنا أسحار حسد وحقد وظلم وانتقام وتعطيل وأدواء، الله أكبر الله أكبر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحر السادة، أبطل يا ربنا سحر السادة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والصوفية، أبطل يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب والجيران، وعليك بساحر وساحرة في القرية، وعليك بساحر وساحرة في القرية، في القرية في القرية، يجددان السحر، يجددان السحر وينشرانه، وينشرانه بين الناس ويضر ويضران الناس، اللهم أبطل يا ربنا سحر الساحر والساحرة موجودان في القرية، موجودان في القرية. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا في القرية، أطر سحرا في القرية، أطر سحرا في القرية، وعليك بساحر في القرية، وعليك بساحر في الحي، في الحي وفي القرية، في الحي وفي القرية، وعليك بساحر في الحي وفي القرية، في الحي وفي القرية. اللهم عليك بساحر وساحرة، عليك يا ربنا بسحار من الإنس والجان، قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. أبطر يا ربنا سحرا في القرية، أبطر يا ربنا سحرا في البيت، أبطر يا ربنا سحرا في القرية، أبطر يا ربنا سحرا في القرية، أبطر يا ربنا سحرا في القرية، في القرية، في القرية. أبطر يا ربنا سحرا في الحي والحارة، في الحي والحارة، في الحي والحارة. أبطر يا ربنا سحرا قريبا، أبطر يا ربنا سحرا قريبا، أبطر يا ربنا سحرا قريبا، أبطر يا ربنا سحرا بعيدا، أبطر يا ربنا سحرا بعيدا، أبطر يا ربنا سحرا قريبا، أطر يا ربنا سحرا بعيدا، أطر يا ربنا السحر العظيم القوي الشديد، فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. الله أكبر. أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطره يا عظيم يا عظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في الجسد، أطره يا ربنا خارج الجسد، أطره يا ربنا في البيت هذا، أطره يا ربنا في بيوت من حوله، أطره يا ربنا في البيت هذا، أطر سحرا في البيت هذا، أطر يا ربنا سحرا في البيت هذا، وفي بيوت من حوله، وفي بيوت من حوله، وفي بيوت من حوله. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا هذا السحر من حولنا وفي فينا ومن حولنا. أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر. أطره يا ربنا من حولهم، أطره يا ربنا في بيوت من حولهم، أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله. أطر يا ربنا سحرا في البيت، أطر يا ربنا سحرا في بيوت الجيران، تؤثر علينا وفي الطرقات نمشي عليها، وتفوح وتفور وتغلي علينا وفينا. أبطلها يا ربنا في الزوايا والأركان، في بيوتنا وفي بيوتهم، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في المداخل والأبواب، في المداخل والأبواب، وفي الأحواش وفي الأحواش، أبطلها يا ربنا في الأسياب، أبطلها يا ربنا داخل الغرف، أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا هذه الأسحار من الأقارب والجيران، أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، أطر يا ربنا سحر المجوس، أطر يا ربنا سحر الشيعة والصوفية، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا السحر العظيم، تغلغل في الجسد وأثر في الحياة، أثر على الحظ والنصيب. أطره يا ربنا على الدراسة ألا يكملها وتكملها، أطر يا ربنا أسحارا على الوظيفة والعمل وعلى الحظ والنصيب تصرفه، أطر يا ربنا أسحارا عظيما على الآلام والأوجاع والأحزان وعلى الضر والشر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، باطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا عظيما هنا وهناك، أطره يا ربنا بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها، بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله

ابطلها يا ربنا ابطلها في القرية ابطل أسحارا عظيمة ابطل يا ربنا سحرها ابطله يا ربنا في الجسد ابطله يا ربنا في البيت وفي الجسد ابطله يا ربنا ابطله ابطله في الجيران ابطله عند الجيران ابطله في بيوت الجيران ابطله يا ربنا في القرية بطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا أسحارا تفوح ابطل يا ربنا أسحارا تفوح تفوح علينا بالليل والنهار تفوح علينا بالليل والنهار وفي الطرقات موجودة ويخدمها جان ويخدمها شيطان ويحرسها جان ويحرسها شيطان ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدراتك ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم ابطله يا ربنا فينا وعلينا يا ربنا ومعنا ابطله يا ربنا من فوقنا ومن تحتنا ابطله يا ربنا عن ايماننا وعن شمائلنا ومن بين ايدينا ومن خلفنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان اللهم أطله يا ربنا يا منان اللهم أطله يا ربنا رحمة منك يا رحيم يا رحمن اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا سحارا في البيوت أطل يا ربنا سحارا في البيوت مدفونا مدفونا فرشوشا ومنثورا ومزرورا يا ربنا وعلى دم وعلى دم وعلى دم وعلى دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا ذبحت باسم الشيطان ذبحت تقربا للشيطان والجان ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا ابطله مغروزا ابطله يا ربنا مغروزا ابطله يا ربنا منثورا ومذرورا ابطل يا ربنا سحرا في ورقة ابطل يا ربنا سحرا في ورقة ابطل يا ربنا سحرا في ورقة تحيط به الشياطين حراسا أبطل يا ربنا سحرا في ورقة أبطل يا ربنا سحرا في ورقة أبطل يا ربنا سحرا في خيط أبطل يا ربنا سحرا في شعر أبطل يا ربنا سحرا في مسمار وعبرة أبطل يا ربنا سحرا في شعر أبطل يا ربنا سحرا في شعر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا كل سحر ابطل يا ربنا كل سحر ابطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا محروسا اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله على المعادن اطره يا ربنا على المعادن اطره يا ربنا على خبث عظيم اطره يا ربنا على قصاصات من القران اهينت من ساحر وساحره اللهم اطره يا ربنا على صفحات من القرآن على صفحات من القرآن اللهم اطل يا ربنا سحرا على صفحات من القرآن أهينت عليها البول والقدر والدم من شيطان ضل من ساهر آثم. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا أبطلها مدفونة أبطلها يا ربنا مدفونة أبطلها يا ربنا مدفونة لنا ولغيرنا لنا ولغيرنا مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة قديمة قوية عظيمة شديدة. أبطلها يا ربنا للوالد والولد أبطلها يا ربنا للأهل ولجيراننا أبطلها يا ربنا أبطلها لمن قبلنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا سميكة عظيمة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا الله أكبر. أخرجت الأرض وأثقالها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا وأبطلها أخرجها يا ربنا وأبطلها على خيوط وعلى شعر أبطلها يا ربنا وأخرجها أبطلها يا ربنا وأخرجها أخرجها يا ربنا وأبطلها يا ربنا وفي دمية وفي دمية وفي دمية وفي إبر وفي إبر وفي مسامير وفي مسامير يا ربنا وفي تراب وفي تراب وأحجار وفي تراب وأحجار وفي تراب وأحجار وفي الحفرة وفي حفرة. أطل يا ربنا هذه الأسحار وفي البئر وفي المزرعة وفي البئر وفي المزرعة أطل يا ربنا هذا السحر يا ربنا في مقبرة أطرس حرم في مقبرة أطرس حرم في مقبرة في مقبرة في مقبرة في مقبرة في مقبرة وما ميت وما ميت في أحشائه وفي أكفانه ولحده إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا السحر في البيت أطر يا ربنا السحر حول البيت أطر يا ربنا السحر عند الجيران أطر يا ربنا السحر في الطرقات أطر يا ربنا السحر في الحي والحارة أطر يا ربنا السحر في القرية أطر يا ربنا السحر في القرية أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطره يا ربنا يفوح ويفور أطره يا ربنا يشوي ويغلي أطره يا ربنا يفوح ويفور ويشوي ويغلي أطره يا ربنا علينا وعلى غيرنا أطره يا ربنا لأجلنا ولأجل غيرنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا على ظلم عظيم على ظلم عظيم وعلى ضر عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا أطل أطله على القرآن على القرآن أطله يا ربنا منحوتا أطله يا ربنا محروقا أطله يا ربنا منفوتا أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سعنا على القرآن أطل يا ربنا سعنا على القرآن أطل يا ربنا سعنا على القرآن أطل يا ربنا سعنا في سباحة أطل يا ربنا سعنا في سباحة أطل يا ربنا سعنا في سباحة أطل يا ربنا سعنا في خارزة أطل يا ربنا سعنا في المفاتيح مرشوشا على المفاتيح يا ربنا وعلى المقابض وعلى المقابض على مقابض الأبواب على مقابض الأبواب أطل يا ربنا سحرا سحرا مرشوشا مرشوشا على مقابض الأبواب اللهم أطل يا ربنا سحرا مدسوسا في مقابض الأبواب اللهم أطل يا ربنا سحرا في الأبواب أطل سحرا في البيت في البيت أطل يا ربنا سحرا عليها قفال موصدة أطل يا ربنا سحرا عليه الأقفال مغلقة مفاتحها مع السحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دمر هذه الأسحار يا ربنا صارها يا ربنا يا عظيم يا قهار يا ربنا وأبطل سحرا عظيما عليه الأقفال موصدة عليه الأقفال مغلقة مفاتيحها عند السحرة الظالمين الآثمين البغاة المعتدين اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا أطل يا ربنا سحرا على الأبواب أطل يا ربنا سحرا من حول الأبواب أطل يا ربنا سحرا مرشوشة يجددها ساحر يجددها ملوك الجن أطل يا ربنا أسحارا عليها ملوك الجن وعليها سلاطين الجن وعليها فراعنة الجن اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا ذاك السحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقاد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا سحرا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا أطل يا ربنا سحرا يفوح ويفور ويغلي ويشوي اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر من الاقارب والجيران اطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى اطل يا ربنا سحر سحر عليه كتب السحرة من كتب السحرة من كتب السحرة اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا من الكافرين والمشركين اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر يضر يضر يضر يضر اطل يا ربنا سحر يضر اطل يا ربنا اسحنا يضر اطل يا ربنا اسحنا فيه الشر اطل يا ربنا اسحنا فيه في اطل يا ربنا اسحنا فيه الشر اطل يا ربنا اسحنا يضر يضر اطل يا ربنا اسحنا فيه الشر فيه الشر ويضر ويضر ويضر ويضر اطل يا ربنا اسحنا فيه الشر فيه الشر ويضر ويضر ويضر ويضر الله اكبر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون بطل وطالما كانوا يعملون بطل وطالما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا سحرا في الجسد أطل يا ربنا سحرا في البلد أطل يا ربنا سحرا في الجسد أطل يا ربنا سحرا في البيت أطل يا ربنا سحرا في الجسد أطل يا ربنا سحرا في البلد أطل يا ربنا سحرا في القرية أطل يا ربنا سحرا في القرية أطل يا ربنا سحرا في المقبرة أطل يا ربنا سحرا في المقبرة أطل يا ربنا سحرا في المقبرة أطل يا ربنا سحرا في المزرعة أطل يا ربنا سحرا في المزرعة أطل يا ربنا سحرا في البئر أطل يا ربنا سحرا في البئر أطل يا ربنا سحرا في حفرة فطالما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا عند الجيران أطل يا ربنا سحرا عند الجيران أطل يا ربنا سحرا عند الأقارب عند الأقارب والجيران عند الأقارب والجيران من حولنا من حولنا ويؤثر علينا أطل يا ربنا ما عندنا لهم أطل يا ربنا ما عندهم لنا أطل يا ربنا ما من حولنا لهم وما حولهم لنا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا سحرا في صناديق أطل يا ربنا سحرا محفوظا أطل يا ربنا سحرا محروزا أطل يا ربنا سحرا عظيما في القوارير أطل يا ربنا سحرا في قارورة أطل يا ربنا سحرا في صندوق أطل يا ربنا سحرا في شنطة أطل يا ربنا سحرا على أثر على شعر على شعر على ظفر على ظفر وعلى ثياب وعلى ملابس داخلية وعلى دم حيضها وعلى قفر وعلى قفر وعلى النعال مسروقة وعلى النعال وعلى النعال وعلى النعال سرقها ساحر وساحرة إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا سحرا في بيوتنا أطل سحرا عظيما عظيما قويا شديدا عند جيراننا يا ربنا ومن حولنا يا ربنا وفي الطرقات يا ربنا وفي حينا يا ربنا وفي حارتنا يا ربنا وفي قريتنا لنا ولغيرنا يؤثر علينا لنا يؤثر تأثيرا بالغا ولغيرنا يؤثر علينا مرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدفونا. أبطل يا ربنا سحرا مسحوقا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، مدسوسا مدسوسا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا عظيما. عليه الحراس، عليه الحراس المؤذون، عليه الحراس المؤذون، يؤذوننا بالليل والنهار، يؤذوننا بالليل والنهار. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في القرية، أبطل يا ربنا سحرا في مقبرة القرية، أبطل يا ربنا سحرا في مقبرة القرية، في مقبرة القرية، في مقبرة الحي والحارة والقرية. أبطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أبطل يا ربنا سحرا في مقبرتهم، أبطل يا ربنا سحرا في مقبرتهم، أبطل يا ربنا سحرا في مقبرتهم، وفي قبور من حولهم، وفي قبور من حولهم، وفي قبور من حولهم، مع الموتى في أحشائهم وفي الأكفان معهم. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. يا ربنا يا ربنا يا قادر على كل شيء، يا قادر على كل شيء، يا من لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء، نسألك يا قادرا على كل شيء. أبطل سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا في كتاب، أبطل سحرا في كتاب فيه الأسماء والصور. أبطل سحرا على صورة، أبطل يا ربنا سحرا على صورة، أبطل يا ربنا سحرا على صورة، أبطل يا ربنا سحرا على صورة، أبطل يا ربنا سحرا على صورة، أبطل يا ربنا سحرا على شعر وعلى ظفر. أطل يا ربنا سحن على عراق، أطل يا ربنا سحن عظيما، أطله يا ربنا في الجسد، أطل يا ربنا هذه العقدة، أحله يا ربنا وفكها يا ربنا، كالمغناطيس، كالمغناطيس للجن، كالمغناطيس للضر، للضر وللشر يا ربنا، فكها يا ربنا وحللها في الجسد، في الجسد وفي البيت، وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت يا ربنا، يا ربنا أحل يا ربنا هذه العقدة، أحلها يا ربنا أحللها، أحلها يا ربنا في شعر، أحلها يا ربنا أحللها، أحلها يا ربنا في ثياب، أحلها يا ربنا على أثر، على أثره وأثرها، أحلها يا ربنا للوالد، أحلها يا ربنا للولد، أحلها يا ربنا على الحظ، أحلها يا ربنا على النصيب، أحلها يا ربنا على الضر، أحلها يا ربنا على الفقر، أحلها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، أبطله يا ربنا مسحوقا، أبطله يا ربنا مسحوقا، أبطله يا ربنا مسحوقا، أبطله يا ربنا منثورا، أبطله يا ربنا مذرورا، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك. اللهم أبطل كل سحر كان، كان قويا عظيما شديدا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله ويطهركم تطهيرا طهر بيتي طهر بيتي ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم أبطل الأسحار كلها كلها كلها قوية عظيمة شديدة أبطلها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا مولانا اللهم ابطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد ابطلها يا ربنا في البيت في البيت في البيت قوية عظيمة شديدة ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا في البيت ابطل هذه الأسحار يا ربنا ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك ابطلها يا ربنا للوالد والولد ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا في بيوت من حولنا في بيوت من حولنا أثرت علينا وفي بيتنا أثرت علينا وعلى غيرنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة كالسم كالسم أبطلها يا ربنا أبطلها على الضر والشر أبطلها يا ربنا على التعطيل عن زواج على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة اللهم أبطلها يا ربنا على التعطيل على التعطيل وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط تربطه وتربطه على الربط على الربط وعلى التعقيد وعلى التعقيد وعلى الضر والشر وعلى الضر والشر اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا واخرجت الارض واثقالها فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها خبيثه خبيثه على روائح خبيثه ابطلها يا ربنا على روائح خبيثه ابطلها يا ربنا على روائح خبيثه ابطلها يا ربنا تهب تهب بروائح خبيثه ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا تغلي وتشوي ابطلها يا ربنا على حراره ابطلها يا ربنا على بروده ابطلها يا ربنا على ضر وشر ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا تؤثر على الراس والعقل والادراك ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا تؤثر على الوالد والولد ابطلها يا ربنا تؤثر على الزوج والزوجه تؤثر على الزوج والزوجه ابطلها يا ربنا تفرق أبطلها يا ربنا على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق أبطلها يا ربنا على الشلل أبطلها يا ربنا على الضر أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على القيود في الجسد أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة أبطلها يا ربنا على إغلاق الأبواب دونهن لا زواج ولا دراسة لا زواج ولا دراسة تغلق أبوابا تغلق أبوابا للزواج أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على العنوسة أبطلها يا ربنا على العنوسة أبطلها يا ربنا على الضر أبطلها يا ربنا أبطلها على الشر يا ربنا والمكر والكيد والغلابة أبطلها يا ربنا تعجز وتغلب وتقهر أبطلها يا ربنا تربط وتقيد أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر الله أكبر اللهم أبطل السحر يا ربنا اللهم أبطل السحر يا ربنا ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطله على التراب أبطله يا ربنا على التراب وعلى الماء وعلى الهواء وعلى النار على الهواء وعلى النار أبطله يا ربنا نارية أبطله يا ربنا هوائية أبطله يا ربنا ترابيا ومائية اللهم أبطله يا ربنا يؤثر على العقل اللهم أبطله يا ربنا يؤثر على العقل والإدراك والذهن اللهم أبطله يا ربنا يؤثر تأثيرا بالغا اللهم أبطله يا ربنا يؤثر تأثيرا بالغا على الإدراك وعلى الذهن وعلى القوة والحركة وعلى الحيوية اللهم أطره يا ربنا يؤثر يغلق الأبواب لا زواج ولا دراسة على التقييد وعلى التعطيل وعلى الربط اللهم أطره يا ربنا على التفريق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك على الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الشر والغلبة والقهر اللهم أطره يا ربنا عليه الثعابين عليه الثعابين عليه الثعابين عليه الثعابين عليه أسد وأسد عليه أسد وأسود اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا فأطر يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطر يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا أطره مغروزا ومغروسا أطره في الزوايا وفي الأركان وفي الصالات وفي المطابخ وفي الحمامات أطره يا ربنا في دورات المياه أطره يا ربنا في الغرف أطره في غرف النوم أطره في المجالس أطره يا ربنا في المداخل أطره يا ربنا أطره على الأبواب وعلى الجدران وعلى الجدران الله أكبر أطره يا ربنا من حولهم أطره يا ربنا من حولهم أطره يا ربنا عند جيران لهم أطره يا ربنا عند جيران لهم أطره يا ربنا أطره من الجيران أطره يا ربنا عند الجيران عند الجيران ومن الجيران الله أكبر أطره يا ربنا سحرًا في القرية أطره يا ربنا سحرًا في الحي أطره يا ربنا سحرًا في الحي أطره يا ربنا سحرًا في القرية في القرية في القرية وفي الحارة وفي الحي أطره يا ربنا أطره يا ربنا الوالدين والذرية أطره يا ربنا على العذاب على العذاب والنكال اللهم أطره يا ربنا يربط ويعقد اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن وقديما قد عاف عليه الزمن بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم أطره يا ربنا وأخرجت الأرض أثقالها السحر إن الله سيبطله اللهم أطره يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله اللهم أطره يا ربنا يمشون عليه بالليل والنهار يتخطونه بالليل والنهار يشمونه هنا وهناك بالليل والنهار في شجرة من حولهم تحت شجرة تحت شجرة حول شجرة حول البيت أحاط بالبيت أحاط بالبيت حاق بهم حاق بهم أحاط بهم أحاط بهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا مربعا عليهم ودائرا عليهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا متربعا فيهم اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم وفي غيرهم لهم أطره يا ربنا من جيرانهم أطره يا ربنا من جيرانهم أطره يا ربنا في جيرانهم أثر عليهم أطره يا ربنا فيهم أثر على جيرانهم أطره يا ربنا في غيرهم لهم أطره يا ربنا أطره في بيوت غيرهم لهم أطره يا ربنا في بيوت غيرهم لهم أطرهم يا ربنا أطر هذا السحر العظيم يا ربنا في بيتهم لغيرهم في بيتهم لهم ولغيرهم وفي بيوت غيرهم لهم وفي بيوت غيرهم لهم أطره يا ربنا يفرق بين المرء وزوجه أطره يا ربنا يفرق بين المرء وأبيه وأمه أطره يا ربنا يفرق بين المرء وولده أطره يا ربنا يفرق بين المرء ومن يحبه ومن يحبه ومن يحبه ومن يجله ويقدره اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار أطرها يا ربنا يا واحد يا قهار السحر الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطره يا ربنا في حديدة اطره يا ربنا في الزئبق والرصاص اطره يا ربنا في المعادن اطره يا ربنا في المعادن اطره يا ربنا على الأحجار اطره يا ربنا على الأشجار اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره في البرك في البرك والمستنقعات اطره يا ربنا في بيوت مهجورة اطره يا ربنا في الخرابات في الخرابات وفي بيوت مهجورة وفي المقابر وفي المقابر وفي المقابر والمزارع وفي الأبيار وفي الأبيار اطره يا ربنا في مداخل القرى والأحياء اطره يا ربنا في مداخل القرى والأحياء اطره يا ربنا على طرف الطريق اطره يا ربنا وسط الطريق اطره يا ربنا اطره يا ربنا حصلت السفلتة عليه اطره يا ربنا سفلت عليه اطره يا ربنا صب عليه اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا سفلت عليه اطره يا ربنا اطره يا ربنا قويا عظيما اطره يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن اطره يا ربنا اطره يا ربنا اللهم اطره يا تجدد اطره يا ربنا يا تنقل هنا وهناك اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اطر هذه الاسحار كلها يا ربنا اطر يا ربنا اسحارا كثيره غريبه قويه عظيمه متينه اطرها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا عليها الحراس اطلها يا ربنا عليها الحراس ومن حولهم الخدام اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار يا ربنا يا واحد يا قهار السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير